قل لمن أرض وما فيها

اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. الله لا يزيد الله. نعم. إذا ابتدأ فإذا نفخ في الصور فلا

Oh. نعم أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ

لا يصدعون عنها ولا ينزفون. Let's